تجد البيت بالضبط تعملوا ايه؟ انت ميديا ستور يعني لكن الجيلة بتاع كل دنيا تبقى السوان يطلع منها مين؟ الامبريو ابو طفل خطاطير فاكرينه؟ لسه كان في الامبريو يخرج الضرب بتاع السمك يمشي مع الدم بتاعنا يروح العضلات بتاعتنا يتحول البيت للبكتيريولوجي دي وتظبط وقف او تضيع القاتل على كده. فمين المرض ده ايه؟ اوعى تدي اليومين ده للراجل بتاع تانية سوليا، لا انت تديله برضه، اشمعنى يا عم؟ ما هو المتاح يفتح الجوزة معاك لا يجوز لا مش بلاك يجوز صح ولا لا لو تنهي التجنيدها انت تفتح مش مشكلة عشان خاطر البيت قوي جدا مش هيتفتح لكن لو تنهي التجنيدها بقول لك البيت رجعي لو فتحت دودك المتان هيطلع البيت فتح على طول يطلع منه وحش الكاسر ده فاكره اسمه ايه ايه ده كانت الامبريو اللي ما يسيبش جدار ما يخرجه يروح ايه يسيبه يا في حتتين اوعى تسيبه من الراجل بتاع التليفون اليونيتان والنيوتيشن والاثنين لاسباب مختلفه اليونيتان هيعمل ايه هيكسر الدوده اسمها ديسنتجريشن برضه الناس في النهايه تسيب الدوده انما الايه النيوتيشن راح تعمل انت برستاتيك موفمنت صح ولا لا؟ فهتثبت برضه السيتي ده الشغل بتاع القلب. وكل ده بيبقى برضه نادر. النهارده بناخد دوده هي الاهم في الدستور. اهم واكبر واحده في الدستور. اسمها يا دكتور؟ اسمها الكاينوكوكا جرانيلو. اسمها ايه؟ الكاينوكوكا جرانيلو. مش فاكره الحته اللي فاتت. وانا بتكلم لان الحين تفتيحه صعبه قوي يعني انا مش شكل ولا كلمه ولا انت بتقولها عادي خالص انت هنا المعلومه موجوده مكتوبه ومكتوبه في الورق لما تروح ان شاء الله للعيل اربع خمس ايام وتقعد عليه اربع خمس ايام افتح المذكره هتفتكر الكلام ده واحده واحده كده كده انت اللي فات خالص ونفتح صفحه هنا مع بعض اهي ركز بقى اسمها الكاينوكوكا جرانيلوز هي اسمها الاول الكاينوكوكا وخلاص حتى في منها اثنين واحدة جرانيلوزا والثانية اسمها ايه؟ مالتي لوكيولير. لا مش عايز بقى انا اهم بقول لك دي اهم واحدة ركزوا معايا. الكاينوكوكا منها دوتين واحدة مصرية واحدة روسية. كل مرة واحدة مصرية واحدة يبقى لا خلاص بعتها انا اليمن خلاص. هنا يا جماعة واحدة ها؟ مصرية بتاعتنا احنا مربيينها. واحدة روسية اسمها ايه؟ الكاينوكوكا مالتي لوكيولير. يبقى أول فرق بينهم الاختلاف مهم جدا التوزيع الجغرافي السنه اللي قبل اللي فاتت قال ديفرنشيت ريتم اخر السنه كانت فرق كبير ديفرنشيت بتوين ديفرنس اللي كان يدوكا فيش يو نو اللي تعرفهم كله كان داخل دي بس وكده ودي بتاع الكلام كله دي فيها غلطات صغيرين لا دي برضه درجه في الامتحان يبقى لما يقول لك ديفرنشيت بتوين ديفرنس اللي كان يدوكا فيش يو نو اللي تعرفهم دي واحده مصريه اسمها ايه؟ كاينوكوكا جرانيلوزا وواحدة روسية اسمها كاينوكوكا مالتي لوكيولير. طيب دي المصرية مين دي بنت جوز؟ ولا دي ولا دي المان؟ المان ما ينفعش بنت جوز أبدا زي ست تركوز والسباجانوز ماشي ولا إيه؟ البني آدم ما ينفعش بنت جوز يبقى القبر بتاع دي وبتاع دي نيفر طعم الهيومن تكون اكسبشن أبدا أمال هي فين؟ تركيزوا بقى دي الكتاب فعلا الوسط لكن هناك في الشوارع في روسيا في الثاني مفيش كلام وسط في العالم العربي في بقى فوكس وفي وولف والحاجات الكبيره محترمه يبقى هنا يا جماعه كلاب وسط وهنا فين؟ فوكس وولف اول كلاب في توزيع جغرافي دي فين دي؟ من الديفينيت بوز كلاب وسط كلاب وخلاص ماشي وهنا وولف وفوكس مين اللي انتر ميديا تول؟ هنا الكاتل والشيب واحنا معاهم وهنا القوارض اللي هم الرودن اللي هم زي الفلان مثلا واحنا معاهم برضه زي المشجعين بالظبط ماشي يا جماعه يبقى هنا الشباب عندنا ديفينيت بوز قصه وكان انما الانتر ميديا كاتل وشيب ومان هنا ديفينيت بوز مخ وولف انتر ميديا رودن ومان كويس طيب طبعا الاميال بتكون الجسم بتاع ديفينيت بوز اللي هو مين هنا؟ قصه وكلب وهناك يقول كلب هنا وهنا فوق طيب حلو قوي البني ادم ماله يعني؟ انت ميت يعني هو يعرف ولا هو يعرف؟ هو يعرف انت ميت هو يعرف ماشي يا دكتور هو ايه؟ يعرف هي اليوم اسمها ايه بتاعت الدكتور؟ اسمها هايليتد اهم رسمه عندك في الدكتور اسمها ايه يا دكتور؟ هايليتد ستيك طب تعال نشوف الارض دي شكلها ايه والانها شكلها ايه ادي السكولكت بتاعها بدور وعنده اربعه قدم kita berarti memuaskan kita wahdam mungkin anak saya tanya ini yang berarti kita berdua أفضل فقال لسمع أفضل المرة اللي فاتت الحصة اللي فاتت كنا خدنا كل اللي حاجة الوحدة كل الوحدة الديور وبرابط واحدة صح ولا لا عشان دي كانت الدورة طويلة قوي هم 10 ناس في أكثر بدان في الدور 3-4 منهم ليه بقى؟ كان عندها واحدة بس إما ديور واحدة بس مديور واحدة بس جرابل فاهمين يا جماعة؟ عشان كده أنا سيبها كاملة على بعضها في الأنظمة يعني مش كل حاجة واحدة آجي الكولت بأربعة صفر وادي الروتيلم عليه صفين من الخطاطين أهو دي جرانيلوز بس ولا دي جرانيلوز أو واحد؟ أه دي تحت الغليف نصر دي جرانيلوز دلوقتي دلوقتي نركز في الجرانيلوز طيب بعد كده عندي الجيم ماتيور سيجمنت حتة فاضية كده من غير رسومات بعد كده عندنا الماتيور سيجمنت فيها الديستنس والأوفري واليوتر وبعد كده عندي جراز سيجمنت طويلة جدا تقريبا واحدة نص الدور يبقى توتا نصها جراز سيجمنت نرسم بقى الحاجات اللي جوه المكتوب ادي الاوبن عامل زي حلوة الحصان بيسموه هوز شو اوبن يفتح تحت اهو الاوبن تايب وبعدين بيفتح تحت خالص البيتلاين جلان اللي هي كومباكت اتفقنا كل الدول البيتلاين جلان كومباكت جلان في البيت بتاع السجن باستثناء واحده الاولانيه طيب حلو كانت بتاعت الاكثر دي طيب عندي بعد كده يوترس خارج الاوفر تايب اهو بلاين تيوب مقفوله وعندي الفاجاينا خارج من الناحيه الثانيه من الاوفر تايب ورايح يفتح في الكومن جينيتال بول على جنب لازم الأسباب أجرينا ولازم الطويل دوّن في الأبيض ما أسمعها عن الإجنابي يا دكتور بسكين تسكين برضو تسمين كمان تسكين كبر على البرجين بتاع من البيانات أحيوة إيه كومن جنس الفور بجاين يترس اوبن اوه طيب بيت اللاين جلان طيب ايه اللي حسوه هنا بقى مفيش غيره في الجراب يوتر اللي هو راس النازله ده شايفين ده هيكبر ويطلع منه فيو على اللاترال تايب الفيو دي بسميها لاترال يوتراين باوتش يعني فاكر في الحصه اللي فاتت التنيتين كان خارج بلاشات العرض ورفيع كده انما النهارده ان خارج الجناب مش بلاشات ده جيوب تسينا كده مليانه بيض الجيوب دي بنسميها يوتراين هاوس الاحمر ده النقط دي هي الهيت بتاع طبعا هنا على جنب الكومن جنتال بول ودي بوابه بلاشات كومن جنتال بول زي ما انا او بره الكراكه دي بتاعته فين لاحظ بصوا التسلسل ان الكومن جنتال بول متوصل بالظبط في جراند ياخد الاكسجين. مش بتكلم بقى على كل دول ده، على الجراف بس لوحدها مرسوم الاكسجين اهو بالظبط بالنص. في مين؟ الكومن نيرف بول. ليه بقى تركي قوي في الحته دي؟ اصل هناك الكومن نيرف بول بعد الماكيلو جراف فوق شويه، يبقى انتيريور ولا بوستيريور ويدور؟ انتيريور شويه. طيب هناك مفيش رسمه على فكره، مفيش رسمه للارض. عارف ليه؟ عشان كوبي من اليوم دي بس اصغر سنه، وطالما تضغط شويه يبقى هتقل الحاجات. هتقل ايه؟ النمبر اوف سيجمنت. ويقل ايه؟ النمبر اوف وبالظبط كده الرايم فانكشن والنمبر اوف سيجمنت. والفرق الاخير ده فاكره؟ ان الكوبر جنتال بول انتيريور شويه للايكويتور بتاع مين؟ بتاع جراب السيجمنت. يبقى هنا مش رسمه ولا حاجه، هنا نفس الرسمه بالظبط، ولكن الاختلافات انها بكره ان شاء الله مش كده؟ يعني في دشوه كده من المفروض دشوه فين؟ في مناطق محترمة. يعني ايه محترمة؟ مصدر، مصدر يعني كذا خط اللي هو المسح، مش اي مسح، كمان مسح محترم كده، كذا بيطريين وفي جزارين كلهم مش عارف واخدين شهادة الكلام ده، مش شهادات ان هم يعني متصنفين، قصدي شهادات الصحة، مش 14 بقى هناك من الصحة، ان هم معتمدين يعني مش اي حد يفتح. المهم دلوقتي الجزار بيفتح البقرة او الشيك وتفر ويبص بقى على الليبر بتاعها، على السنين، على كذا، ويديها للدكتور جزار بيعمل انسبكشن بعينه كده، شوف دي مثلا في فشوله جوه بتاع جوه الليبر فاكرين؟ شوف مثلا في كوره كده جوه اللنج او جوه الليبر، فاهمين دي ممكن تبقى ايه؟ هيدكتيف. على طول الدكتور جزار يقول لك لا، البقره دي كلها ما تنفعش للتداول الادوي. تاخد على جنب كده بترينج اوفر عشان اخر اليوم البقر الصالح هتطلع لي ايه؟ لحمه المناسبه. البقر الفايت دوت في الاخر هنقتله او نحرقه. فاهمين يا جماعه؟ ده اللي بيحصل في اي شركه محترمه. لكن هل الذبح عندنا بس كده تنفع في الشارع؟ صح ولا ايه؟ صح. اللي جنبه في الشارع والله وصل وذبح ايه رايك؟ طلع من البقره دي او شوية حاجات، هل بقى الذبح ده يرميها في حته محترمه؟ يرميها على الجنب لحد بكره الصبح كده واشوف صح ولا لا؟ جه كلب جعان في الشارع، هروح اقرب حته من الليفر بتاع الكلب دي او بتاع ايه؟ شيل. للحظ القليل ان الكلب دي كان جواها ايه؟ هيلاقي الدنيا، راح واخد حته، كل الكوليتين ديه اتحولت لايه؟ بطن كلب ادر بدل يجيب الدنيا. فهمتوا يا جماعه؟ ان الكلب مش هياكل بقره صاحيه بتجري، فهمتوا؟ ده ايه؟ الجثث بتاعت البقر او كلب الشيوخ. دكتور هل الكلام ده يحصل معانا احنا؟ هل احنا بقى لما نكون جوانا كده حد يحطنا على جنب ويتاكلوا كده؟ ها؟ لا معلش يا بابا مش هيحصل الكلام. يبقى احنا يا جماعه هنكمل السايكل ولا لا؟ يبقى احنا بلايند انترميديا تول، يبقى مان اس اس بلايند انترميديا تول اربع مرات لو سمحت تكتبوا يلا. ده برضه على جنب كده واكتب ما تستني عليه. مان اس اس بلايند انترميديا تول. واحد ما تقول انت واحد. ايوه بص كده بص من الصناعه اللي هي المره اسمه ايه؟ يوم الاسبوع الجمهوري واحد في الغرفه المنصونات اكتب دي منصونات والمرض اسمه يوم الاسبوع الجمهوري. اثنين الدنيا سوليا والمرض اسمه سبيسر كود. ثلاثه ايوه اسمه ايه ده؟ يوني لوكيولار ايكاينوكو كود. وهنفهم ايه الحكايه دي النهارده. يوني لوكيولار ايكاينوكو كود بتاعة الجزء اسمها ايكاينوكوكا اكتب اي جرانيولوس. طيب اول خالص عشان مان اس اس بلايند انتر ميديا تول واحد اللي هيومن سبارجانوزز بتاع انهي لودة؟ طيب فين بطن المزنوعة؟ المرض الثاني ست بتركوز بتاع انهي لودة؟ الدنيا سوديوم. المرض الثالث يوني لوكيولار ايكاينوكوكوز بتاع انهي لودة؟ ايكاينوكوكاس جرانيلودا. المرض الرابع مالتي لوكيولار ايكاينوكوكوز بتاع مين بقى؟ الثانية روتيك اسمها ايه؟ ايكاينوكوكاس مالتي لوكيولار. يبقى ثلاثة وأربعة دول ايكاينوكوكاس، واحدة جرانيلودا وواحدة مالتي لوكيولار، وهنفهم حاجة حكاية دي مالتي لوكيولار. طيب تعالى نكتب بقى الكلام ده. ايدان السيد اكتب يلا وراي تبقى ايه ليه؟ باي اذر دوك ان فيترا اوف ايه دكتور؟ جاديت ايوه ان ها شيم ها ازمان. لا يا عطار هو احنا بنتكلم هنا مش هنحط المال كاتب دي شيك وبس. تأمين ولا لا؟ تروح رايح على سمول انتستن بتاعة الكلب تتحول لقطط وتجيب ايه؟ من جديد الاسلوب بتاع الكلب الارض. يبقى احنا يا جماعه من اهم وسائل الكنترول دكتور يا دكتور من اهم وسائل الفيرجن كنترول نمنع كلاب ايه؟ تعمل ايه؟ من حاجتين انها تخش في السنه الاصل صح ولا لا؟ وانها تاكل الجزء بتاع الكلب وتشيل صح؟ طيب مين يا جماعه اللي انفكتيف ستيج في السايكل دي؟ انفكتيف اللي انت لما كتبتها لا انت خدت بيها السايكل دي اللي هي بتتعرض. مين بقى الجزء الاستقرار في الليفر بتاعك مثلا وهتصورها بالاسم ايه الهايبات ستيج. يبقى مين انتكتف ستيج الام يبقى النوت ستيج الهايبات ستيج. جميل جدا. عايز بقى افتح السايكل وارسم بالتفصيل الهايبات ستيج. رابع واحدة اللي هو مرض اسمه البيولار ايكاينوكوكوز بتاع عدوة اسمها ايكاينوكوكا مرض الوحيدة. Yeah. عشان تزود الايه؟ السيرفر ده en casa, tu cono mole, tú eres digno. اول حاجه الريجولار مش منتظمه زي بتاعتنا. الله هذه أول سبب. إن الجرم المحدود اللي كانت مدورة دي كنت المساء سيفة طبعا الرجل بيوم طيب ومتقسمة جوا إلى مالتبل كومبارتمنت طالع كده بادرنج من هنا وبادرنج من هنا راح تشوف قسمة إيه لمجموعة فراغات يبقى دي مالتي ولا إيه لوكدر؟ مالتي لوكدر هاي دي ستيب دكتور هنا يا جماعة جملة السيف ده هي قوية جدا صعب على اللي يسيف ان هو يفتكها ابدا سيف سيف هنا السودة دي هنا كانت خايفة فاكر عملت ايه ده نتكون عليه ده صح هنا مش حساس من حد فمش هتعمل ده بقى فمش هيتكون مين الاحمر يبقى لان دكتور عندها اول جرمينيشن وجرمينيشن سوري وفايبروزن لا اونلي جرمينيشن صح ولا لا اونلي جرمينيشن ليا ولا عندها لزق ولا عندها لحظه قالت كمان فات يبقى انا طبعا هو ده الراجل اللي بيجي واحد الريجولر جرمينيشن ليا اثنين مالتيبل كومبارتمنت ثلاثه ما فيهاش جرمينيشن اربعه ما فيهاش فايبروزن طب مين اخطر بقى على الجول دي اكيد اللي هناك عارف ليه عشان لو دي يا جماعه يا استاذ فتاه ده اتفقنا كده بقى في حاجه تحمي الجسم اللي بره منها يعني تصدق ده كان رحمه ودي كانت رحمه بره صح دي بتحميها وبتحميك منها لكن لما تبقى كده في الصفه دول بص بقى يا اخي انا بص بص دي اتفقنا رسمتها الحقيقيه عباره عن سجن ومع بعضها كده فاهمين قصدي ايه اللي بيحصل منها بقى بيحصل منها اول ورد بادي تروح طالعه السجن كده منها بتمشي شايف ده تعبان كده دي بتفرق زي مادة كاوية مين معدي بالصدفة في التيشو؟ بلاد فيسل أو ليمفاتيك فيسل تفضل تتمشى تتمشى بوب راح اسمها اه فتحته راح اتمصى جواه كده ها مشيت معايا بقى يا دكتور مع الدم راحت فين؟ راح ما راح وأول ما تروح مثلا هي مثلا في الليفر تروح راح في اللمس يروح يا جماعة متجمعين مع بعض كده في اللمس ويعملوا إيه ديت؟ سكند ريسل وبعدين تروح خدمة بلاد فيسل وطايرة مثلا في البريد وعاملة إيه دي كمان؟ سكند ريسل يبقى دي لوكال في مكانها ولا حتى بعد ما نشر الغروب الاخضر مين اخطر يعني ثاني الاسلوب هي الماتلوكلر ولا الهيدروكلر الماتلوكلر عشان حاجتين ما عندهاش لامينيشن وما عندهاش فايبروزن فبالتالي اصبح الانرجي جيرمنال ان دايركت كونتاكت احتكاك مباشر بالسرامبيج صح ولا لا يطلع منها اول جوز بادي يختار الجوز بيتن او الفاتي بيتن فليب اوفر اور بادي ويعمل سكند لوب مش هستاتيك تاني مين فيهم بيبيهيف لايك امالجنت تيومر مين فيهم بيبيهيف لايك امالجنت تيومر دي بتعيش كانت مش قلنا تيومر كانها بيبيهيف عامله ايه تكبر مكانها خلاص صح يعني يوم ما تقرفني هتقرفني في الاورجان بتاع حوجك دي المصريه ده رحمه بيها مش كده ولا ايه لكن الروسيه ما بتكبرش قوي زي دي خالص ليه بقى ما بتكبرش كمان لان جواها حاجه اسمها جيلاتينس ماتيريال مش بيقول عمال ينفخ فاهمين يا جماعه حاجه زي الجيلي كده والجيلي جامد شويه فاهمين قصدي مش بينفخ قوي وطبعا الجيلاتينس ماتيريال دي مليانه برضو كوليتيز جواها اذا دي مش هتكبر في مكانها صح لكن الكارثه الكبيره اللي هتعمل ايه سكن غريب مش هتتاكل ست حروب الاوطاني ايه بي هيف لايك امالجنت تيومر يبقى اهم اسئله الانجلر بريد الماينوكوكا ليه الانجلر اخطر من اليونيلوكلر ولا بص كمان ايه ده مش قلت قلنا عندنا كلمه قلب لو هو ممكن في لانجا نيرف تصدق فرديه كام في الليفر دي 90% في الليفر يعني في الحالتين الليفر هنص عشان تتخرج صح لكن ليه تعملها قبل او ماضي بكره ليه قبل عشان شغل الماضي يجي لك الامتحان يقول لك كده وانت حد بقى او مش ذاكر يعني يقول لك قبل جاز قبل هيت التست يلا كده كده قبل موت دون الطايف دي بلانت دي روح تاكل تروح على طول دي اللي متاكد منها الوحيدة صح ولا لا؟ قلبي غير لانج دي حجه ثالثه من كده؟ طبعا فوق يا جماعه ده الموت اكل الطايف دي او دي فين؟ فين؟ ليفر دي 90% في ليفر دي 90 الى 100% فين؟ في الليفر ماشي؟ طب يقول لك ليه سميناها قلبي لانج؟ عشان نكون متقسمه تكون فاضي زي الله نعمل قلبي لانج بس كده اختار يا سيدي دكتور لو هنا مرض انت حسست بتاع الراجل المصري تطلع دي ولا الاثنين؟ دي تطلع دي ولا الاثنين؟ تطلع دي فتحتاج موضوع بص لقيتها مصر لقيتها منكر طبيعي كده زي بتدعبس على اي كوليتيف او روتر تيست او روتر تول ما لقيتش ولا واحده ولا حتى من دي كمان ولا دي ولا دي ولا دي ولا دي ولا الثاني مفيش الا فلويد ده اذا هدي التست لما ياكلها الكلب لو مثلا كسر البطن بقره لما ياكلها الكلب يحصل له لا هتتست المصدر العقيده الفاضيه دي اسمها فيرتايل ولا ستيرايد تيست ادي كمان نوع جديد ستيرايد تيست يا جماعه بس ده ينطبق على مين يونيلوتر بس ستيرايد تيست يا جماعه اللي هي ما فيهاش اي حاجه الا فلويد طب يا كاترة لما تيجي الكرة ديجا اليوم نطلع عظمة يبقى اسمها ايه التست؟ اوتيس هايداتي التست صح كده كمان نوع اهو اوتيس هايداتي التست اوتيس دي تبقى صغيرة جدا في الحجم على قد العظمة يا دوبك وطبعا زي ما فيها ليبل امام فلويد مش محتاجة فيبروز من بره مش بتكبر كتير بس بتظهر في العظمة في منطقة معينة صح؟ لما غير كروما ممكن العظمة تتجسد لوحدها ما تبقاش كروماتيك ولا باثولوجيكال فراكشر باثولوجيكال فراكشر يبقى انا عندي اربع انواع في التاريخ الثلاثه مصريين واحده روسيه الثلاثه المصريين مين الاساسيه دي؟ يونيلوكيلر فيرتايل هايدات التست اختها يونيلوكيلر ستيرايل هايدات التست اختهم الصغيره في مصر برضو اوتيس هايدات التست اختهم الرابعه بقى اللي في روسيا اسمها ايه؟ مالتي لوكيلر او انجولر هايدات التست الخلاصه مين اكثر واحده في الاربعه؟ ليه؟ ما فيهاش اول امين مرة كنت بالتالي هتثبت متستفد فريد اولوفر اوفر وايه الاحمر ده كل ده ده ثاني من ربنا كمان كل واحده فيها ايه البوكس بتاعي كمية رهيبة من المصدر. ثم طلع كمية السمين في الهواء. ممكن لما تقصر تفتح ممكن يحصل جواها سكندري انفكشن تتملي الصديد بدل الفلويد الصديد جوه الكوره يبقى صح ولا ايه؟ يبقى هما كومبليكيشن واحد انا بقى شغل اثنين سكندري انفكشن يعمل ثلاثة سبعة سكندري جلوبال اور بادي وتعمل سكندري تيست جلوبال اور بادي صح؟ طب لما تقصر في الكليه مثلا السكوريتي بتنزل مع لما تقصر في اللنج لما تقصر في الدنيا تنزل معاه او اللي هي بين يبقى التشخيص يا جماعه مهم اصلا عشان نعرف اللي فيها طيب حلو جدا ايه الكومبليكيشن اللي ممكن تحصل من دي؟ هي حاجه واحده يا ريت في حاجه بس بلد دي ايه الحاجه اللي تحصل؟ بدات تاخد بريد عشان ما لهاش ولا الانتايرت كونتاكت ويز سراوندينج تيشو يحصل منها البادل يحصل الايروجن بلاد او الليفاتيك فيسل يحصل سبريد اول اوفر اور بادي ات بي از لايك ايه ممكن تكون حاجه السايت في الادلر من قلب البول ليه 100% من 90% يعني تعال نخش على تايب شخص لا ازاي بص يا ركز معايا هيستوري اوف كونتاكت ويز دوج ده مهم جدا في الحياه يعني ايه مش شايفين محتاج الكلاب يعني ايه شغلتك مثلا في مزرعه المزرعه بتاعتك فيها ايه هي فيها كلاب شعرات كتير وانا وظيفتي انظف الكلاب بتاعهم مثلا عشان خاطر المزرعه تبقى كويسه يبقى بيحتاج يدوس في الكلاب بتاع الكلاب كتير لو في انفكتيف بي يمين الجيم دوج كان دوج ادي الجيم دوج ايه شغلتك ايه شغل الدوج دوج كويس طيب ناخد بقى الدايركت دايركت وان دايركت زمان الدايركت كان يعمل ايه حاجه طبيعيه جدا يخشوا بالفرنكة يشفقوا من الزيوت دوت ويشوفوا فيه تقول ايه ولا لا ممكن دي هتشخص طبعا عليها بس اساسي في 60-70% من الحالات ممكن تعمل ايه؟ رابشر وانا في نفس الشغل يبقى هذا التابنج او هذا الاسبيريشن خطر ولا شبه حلو؟ خطر قالت وقت الامتحان دول انت التابنج او حالات الست انهدفت او كونترا انديكيت هي تحت على طول رقم 2 صفحه 48 تحت الابراج ده يجوز دايركت ميثود شايفها الاربع سطور دول بيقول لك ان احنا نعمل ايه ها ناخد الزيوت بانشر يعني نخرمها وناخد الزيوت اللي اتحط خرمتها ممكن تعمل انا بلاش اشوف يبقى بلاش انا مش فاضي خالص طب احسن حاجه بقى نشخص بيها من غير ما احسب نعمل الاثنين ايه برافو عليك التصوير في الاكس راي في الارض ساوند في الدي في هلاقي صور كبيره وصغيره في الاوضه اللي انا فيها صح طيب انا الصور دي اللي بيقدر شايف التصوير عشان ممكن يحصل عليها كالكوليشن تمام طيب ما ينفعش ترش ده ايه عشان ما تلعبش في العيال اجمل حاجه ترش صح ولا لا ناخد السيرم بتاعه وندور فيه على ايه على الانتي بودي ليز البارازايت بيلي لايزا مش عارف سهل الكلام طيب افحص فيه ده لو شفت مشكله فيه ده الاقي ايه في الفيس افحص جيرم لو شفت مشكله فيه افحص بيوتر هنا اخش جراحيه فهمتوا؟ يا دكتور لو الحالة كانت المنظر الوحش ده قالت ليه بقى زي ما كان الست مسؤوليه كبيره جدا بالطريقه دي يعني احتاج اسمع ما فيش بس على تخش ايه صح لان بقى مثلا 20 30 واحده صغيرين برضه ما اقدرش اخش اشيل ليفر كله ما ينفعش دي اللي اسمها ايه اكسسبل او ايه اوفر دي اللي بتاخد فيها العلاج الكيماوي مش ناوي يعني بتاع السرطان على فكره في خطا شائع كيموثيرابي يعني علاج سرطان كيموثيرابي استخدام كيميكال في العلاج يعني واحد خد له فيديو بقى عنده صداع ده كده اسمه خد كيموثيرابي فهمتوا يا جماعه كيموثيرابي يعني خد دواء ماشي المهم هنا بقى لما تكون ايه الاكسسبل المنظر ده او ايه الاضرب بستخدم الكيموثيرابي اللي هو العلاج بتاع العلاج حاجه اسمها اكسسبل طب ناخد اللي هو اكسسبل اضرب الكتاب شرح بالظبط تفصيل العمل نفهم مع بعض اسمع في جيب العيان ورا الليفر كرتون ورا بتاعته ثم ليه ثم يبص الفتاه صح ولا لا؟ بيروح حوالي فتح الجلد وفتح الكرتونه وصل لحظه ما احنا غلطنا احنا يا حبيبنا مشينا ده مصلحه لا هنرفع حته صغيره كده وخلاص عشان احنا مش عايزين نشيل دخلت من هنا انا خايف قوي من اللي وراها اسمها انها تزرق دكتور الجراح الاكسبرت وفات كده بايده براحته ويحس ساعتين لو لقاها تنسى قوي يعني دم يعني كل خلاص لو لمستني حفلها صح ولا لا؟ يروح على طول مقفل القصه دي كلها مقفل الراجل تمام معلش لاقي مره جديده هنرجع لايه؟ للكيمو ثيرابي فهمتوا؟ طيب حتى كده على الست لها طريقه معناها انها هتتجوز كتير يعني هي مش هتفرقع ان شاء الله معاك فهمت؟ اكمل بقى البروتيجر بتاعي اعمل ايه يعني؟ اول حاجه دي نخش كده بالسرنجه الصغيره انا مش خايف بقى اتفرقع على حاجه فهمتوا؟ واحد ماده اسمها تيتري ماي تيتري ماي هذه الماده يا دكتور بتكتب الكوليتيز كلها وبتعمل نيوترلايزيشن للهايدريت سيل حتى لو حصل ليكج منها اثناء البروسيجر ما فيش ايه؟ انفلاكشن الماده اسمها ايه؟ تيتري ماي بعد ما حقنتها كلها الساعه الربع ساعه كده تموت البلاوي دي فهمت؟ ورحت نفس السرنجه داخل وشاطط كل الكونتنت هيطلع معاك الكونتنت صح ولا لا؟ انا عايز اشرب ليه؟ عشان كده وهنا في خط انا هحط كله ها؟ هحط ايه؟ كلها ازاي؟ كلها بالثلاثه دي بتبقى لا دي بتاعتك انت ونشفك مش هتطبق اللي هيطبق ليش ونزل فهمت؟ يعني مره قال يا سيدي الكوره الحمراء بتاعتك والفتحه اللي انت فاتحها صح؟ وادي الازرق اللي هو حصل له كلاب ومين كمان اللي هو ده؟ الاسود اللي هو اللي انا شفنا ده على جوه اهو. ها يعني هي لما تشخطها مش هتاخد معاها الاحمر هتكلاب لوحدها والسيب ده مكتوب صح؟ بس في بعض الاحيان يا دكتور يبقى شويه فايبروزز لسه خيوط كده من الفايبر تيشو شطانه في الفايبر سير الاساسيه. يروح داخل بايده بقى هو كده اهو كده اهو مقطعها. كده كانه بينشر وتتطاير بالطبع. حتى اسمها بينوكليشن العمليه ولا البروسيجر كله اسمه انوكليشن او تقشير سلكتها تمام بمرقص كده وتك فرصه وروح مطلعها دلوقتي اسمه ايه القصه اللي حصلت دي كلها انوكليشن طيب اختاروا بعديها طريقه احسن شويه اسمها تير تير ده الاختصار تير فانكشن اسبيريشن انجكشن اند ريكويست فانكشن اسبيريشن injection and re-aspiration function يعني أنخرج injection يعني ايه؟ اللي هو function aspiration function أخرج ثم aspiration هنسحب شوية ثم هنحن بعد شوية ثم هنرجع نسحب تاني طب لحظة واحدة عليا ثاني حاجة هنا الطريقة الجديدة دي مش محتاجة فتح العين يعني مش هفتح وافتح وافتح وافتح تقدر دي بتبقى دايركت في الألفا ساوند في السونار أو بتدي بتاعت السونار بصوا عارفين طبعا الصناعه شطور كده حتى ان الست الحامل تشوف البيبي يعني بيجيب لك البطن كده الاورجن شادد كده ابيض واسود على مونيتور مش كده؟ اروح جايب البتاع بتاع الصناعه دي احط الشاد ويمسك ويقعد على بيبر كده اه دي يمين شمال وبطلع مونيتور فوق اهو في كوره سوداء على جوه مين دي؟ الهايدريك كده يخش طبعا ده في عمليه جراحيه مش قاعد في الشارع ماشي مش مرايه ده في الانتنسيف كير والراجل متبني تمام المهم انا مش عايز افتحه مش عايز افتحه المهم دخل بقى الابره هو شايف طبعا داخل فين صح ولا لا؟ دخل فين؟ اهو دخلنا الحمد لله في الابره يروح ايه ده اسمه بانشر ادي اول خط شو ما بقى خلاص بانشر ثم اسبيريشن انجكشن ثم ري اسبيريشن ادي البانشر اهو اخد ايه بعده الطيران مش هسحب كله هسحب نص اثنين وديه منين يكون معايا دكتور طبي كبير جدا يكون دكتور اكسبرت جدا فيزيشن ومعاه دكتور تخدير ومعاه دكتور باراسايتولوجي ومعاه ميكروسكوب محترم داخل قوس العقليه ياخد النقطتين دول يسحبهم ويحطهم على الشريحه دي يسمح للدكتور شوف يقول فيهم يقول انا شايف جوه السويس بس وبين اللي هو ديت هايلايتد تيست انا عملت بانشر الاول خلاص النهار اهو وشايف عملت بانشر وسحبت النقطتين للتشخيص صح؟ يبقى تقريبا دايجنوستيك برضه انا بتكلم فيه دايجنوستيك ايه كمان؟ ثيرابيوتيك طيب انشر لحظه واحده اسبيريشن اتاكدنا من الاسبيريشن ان هي ايه؟ هايلايتد تيست اروح حاقن مين برضه؟ لكن ما لقاش تبقى ثانيه يعني البريودك اكزامينشن لمين؟ للكلاب لو هي مهمه في المزرعه طب البني ادمين بقى ها طبعا يغسل ايده بعد ما يعني مثلا يلعب الكلب مثلا ايه بتاع الفرد دي ثلاثه دي ثالثه مصانع الفرد قصدي مين بقى مصانع الفرد دي انا لما كيف فرد الكلب وعملها فرد ها فرد مين هي الكومنت ان يجب صح ولا لا ان انا قصيره جدا بنسميها واف سيبر، ان انا عندها اثنين سايكل مباشر وغير مباشر. السايكل المباشره مش محتاجه انترميديت كورس، يعني هو ده القرار. السايكل غير مباشره محتاجه انترميديت كورس. في تو سايكل البني ادم بيتركب، فاهمين يا جماعه؟ لكن في الدايركت سايكل مفيش انترميديت، وفي الاندايركت سايكل معاه نظر فري انترميديت. فهمتوا حاجه؟ طب كويس. تعالوا نشوف الاول شكل الجديده دي الضرب هو طبعا الفراغ مش مشكله طبعا. تعالوا نشوف الاسكوليبت بتاعها. ادي الزباله ورايا. ادي الاسكوليبت منور. عنده روتينه، والروتينه ده عليه صف واحد بس من الخطاطين. مش خدنا بالنا يا جماعه ان كل السكتون عندها اثنين، دي عندها واحد. دايما يونيك مميزه كله، عشان كده نقطه الاسئله صغيره على طول وشكله كتير. طيب عندها اوني وان رو اوبتينويد وبرضه اربع سكر ساعات. ادي واحد اهو، وادي الثاني اهو ورا طبعا، وادي نص على اليمين ونص على الشمال. ده الاسئله. عندها كام صف يا ابني من الخطاطين؟ واحد بس. الماتيور سيجنال بتبقى مستطيله فيها 3 ديزيز. اثنين والثالثة على جنب. يبقى عندها 3 ديزيز بس. اثنين يمين وواحدة شمال. Thank you. بقى هي ما تبقاش واحده بقى علشان دي يعني اللي بتبقى اقوى شويه الثانيه وتتفصل عنها هي واحده بس يا جماعه من الدور اللي دول كامله على بعضها مين هي ناخد الايه ناخد الايه بتاع الايمريك الاثنين ادي اهم رسمه عندك اهي فيريكال انشيب ودبل لير دكتور كده كام لير قدامك في البيضه تو لير بس في بنت جدا صح يلا اللي جوه طبيعي ولا خارج منها كله كله كل نقطه خارج منه 4 ل 8 فيلمنت شويه شعر كده خارج في السبيس بين التو شيل الرسمه دي اكتب عليها اهم لبكره الصبح جوه في الامبريو اللي هو سوداد الخفافيش تبقى بيضه خفيفه ولا ماتيور ماتيور شيل طيب شيل كلر كونتين الشيء بعد كده هتكتب اوفر او راضي انت شغال مفيش مشكله فيريكال اور اوفر عادي تنفع فيها سايز يا دكتور 40 مايكرومتر الشيل 6 وعندها 2 نوت وعندها 4 ل 8 فيلم اللون ما تلاقيش كلر الكونتنت هيكتا يعني البيضه ماتيور مش كده ولا ايه؟ طب يا جماعه احنا خدنا قبل كده بيت كلر هم خمس بيضات كلر خدنا ثلاثه شفت دول واحده اربعه واحده ان شاء الله في النهايه طيب يعني كده كده البيض هيبقى في بطن مين؟ بني ادم برضه. صح؟ Gracias. Yeah. حاجه عندك بتشوف الورق لكن ايه رايك اخر مره اقولها تاني عندي كام سايكل في الاتش نانا مباشر ولا غير مباشر المباشر البيضه قبل الدكتوريه قولي ايه ليس بدايجنوستيك لكن في غير مباشر عشان عندي دخلت اسمها ايه مرضى اصلي فدي ده هي دايجنوستيك البراز بتاعنا صح لكن دي انفكتيف جوه مين مرضى اصلي يبقى لما قلنا في السايكل المباشره ايه الموديل انفكشن قول لي ايه رقم 1 انسيستروبيك يا اما هيويو طب السايكل غير مباشر ليه بقى ايه الموديل انفكشن انجكشن اكسيدنتال مش وداد طبعا اكسيدنتال انجكشن اوف بلاد اوف لي كونتيننج ديرجوسيتيك تيبيكال ايه الاعراض بتاعت ان انا في دودة عايزة في دودة انتبت بولة جي اي دي اربع حروف فاكرهم نوزيا بومتين طيارية ادومنا البيت نوزيا بومتين فاكر ادومنا البيت اخر حاجة بقى في الناس ساعات في دودة بتبقى السكر فين ويعرف فين دلوقتي دودة والانتبت تنصف يا جماعة بالانتبت تروح السكر دي كلها راح بيتمك تعمل لك كما حاجة ممكن تروح على البرين تعمل فيه ريكامبيكيشن ممكن تروح على الكون مرض صبرته يا فريق انيميا انيميا وخلاص صفحه كام معلش 58 هتلاقي عندك السينما ديستيشن ادومنا البيت ادومتين دايري صح بعدين ادومش ادومش اوكي اوكي كذا حاجه اربع حاجات داوب عليهم انيميا لو سمحت وكتاب مش هتبقى على فكره انيميا دي بس جاب لك ايه سؤال في الامتحان الامتحان الجاي يقول لك اديني انتربريت ليه الاتش هنا ممكن تعمل انيميا؟ اقول له ليه؟ عشان بتروح تعمل سبشن لايه؟ للقمر بتاع العيال. عشان بس تلاقي دول ايه؟ احلف الدكتور ده في علم لان البيضة دايجنوستيك في التو سايكل صح؟ لكن مش انفكتيف في الفوتايك في الدايركت بس فهمتوا؟ طب مين انفكتيف في الاندايركت سايكل؟ طب دكتور العلاج عادي بس كونتينيو اليومين الدوده الوحيده برضه الاتش ان انا دي اللي لازم اعيدها قبل مرتين اخر خط تريتمنت حط مربع كبير على لازم اعيد العلاج مرتين من الاتش ان انا ركز ده احسن مش نعمل دكتور السايكل المباشره فاكرها اللي كان فيها سيرفو تيك تيك تيك عايشه ثلاث اربع ايام بالدولار فاكر الكلام ده؟ 100 واحده مثلا بالدولار طلع منهم 50 مليون لو قطع مش كده؟ جالي مرض في الاسهال رحت لمين؟ للدكتور اداني يومتان او رادك وانتان الادويه بتاعت الدكتور ما بتكتبش بالغضب اذا لما اخد دواء يكتب لي كل الغضب اللي في بطني هنبطل بعد اسبوع يطلع مين؟ ال 50 اللي كانوا فاضيين صح ولا لا؟ يبقوا غضب من جديد يعملوا جناس وبتاع ناخد ايه كمان؟ كمان كورس يبقى انت من اصله يا دكتور تقول له تكرر الكورس مرتين فهمت يا دكتور؟ يقول لك طب ما انا خفيت على اول علبه، تقول له لا لازم علبه ثانيه، ليه؟ عشان تيجي الفيرجن مرضي هتخرج بعد اربع ايام، فهمت ليه؟ يبقى لازم نعيد تريت مرتين عندك اي في الوقت. ناقص بقى نعم. لا لا لا نعم يبقى هو الانترميديا فور في الطيب غير المباشر مطرح الاظهر اللي بتاعها وبتاع وين؟